فضائل زكية النفحات، مكارم كثيرة الخيرات، مجنية من طيب الأثمار ومن صحيح القول والأذكار، مملوءة بالحق والصواب، مأخوذة من خالص اللباب، لا بدعة فيها ولا نفاق، فيها التقى والصبر والوفاق، فأقبل عليها واغتنمها والتمس منها المزايا والوصايا واقتبس، فأقبل عليها واغتنمها والتمس منها المزايا والوصايا واقتبس. فضائل زكية النفحات، مكارم كثيرة الخيرات، مجنية من طيب الأثمار ومن صحيح القول والأذكار، مملوءة بالحق والصواب، مأخوذة من خالص اللباب، لا بدعة فيها ولا نفاق، فيها التقى والصبر والوفاق، فأقبل عليها واغتنمها والتمس منها المزايا والوصايا واقتبس، فأقبل عليها واغتنمها والتمس منها المزايا والوصايا.